بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به فلنقصن عليهم بعلم

لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما قال ربنا ظلمنا أنفسنا ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا قد أنزلنا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما الله العظيم. الفاتحة.